فبما رحمة من الله لنت لهم. يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا، من خلال رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا، كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأحبوك. هذه الآية قانون، أنا سميته سابقا قانون الالتفاف والولاء. متى يواليك الناس؟ إذا اتصلت بالله أولا فاكتسبت منه الرحمة، بهذه الرحمة جعلتك لينا، لين في رحمة وفي قسوة، جعلتك لينا، هذا اللين جذب الناس إليك. الأب يحتاج هذه الآية، المعلم بالصف، الموظف، أي منصب قيادي في الأرض من آدم إلى يوم القيامة يحتاج لهذه الآية. فبما رحمة من الله لنت لهم، في رحمة بالقلب، في خوف من الله. هذا الإنسان أخوك في الإنسانية، كيف تقتله؟ له أولاد، له زوجة، له أم. وكم من إنسان قتل أصيب أبوه بالفالج أو أمه كذلك. هذا أخوك في الإنسانية، فبما رحمة من الله لنت له. ولو لم تكن كذلك، ولو كنت منقطعا عنا، يمتلئ القلب قسوة، وإذا امتلأ القلب قسوة كنت فظا غليظا، فإذا كنت فظا غليظا ينفض الناس من حولك. هذه الآية يحتاجها الأب، يحتاجها المعلم، يحتاجها رئيس الدائرة، يحتاجها مدير الشركة، يحتاجها مدير المصنع، يحتاجها الضابط في الجيش. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أخواننا الكرام، شيء لا يصدق، من هذا الذي أمر أن يشاور من حوله؟ النبي الكريم المعصوم الذي يوحى إليه، قال له وشاورهم في الأمر. ما أبرز صفة للمجتمع الديني؟ أمرهم شورى بينهم. أيها الإخوة الكرام، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. في حديث رائع جدا، استعن بالله ولا تعجز. ما في إلا الله، بيده كل شيء. استعن بالله ولا تعجز.